هو الخالق البارئ المصور، هو الخالق، هو الخالق الجليل من نطفة، وهو بارئها، وهو المصور، فمن أسمائه المصور. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.